هنا القاهرة ثلاث دقات. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات. لا مش دي ثلاث دقات. لما القلب يدق يدق يدق برضو مش دي. بقول ثلاث دقات. هاتلنا أبو دقة وكتر الشطة. حاضر. أكيد طبعا مش دي ثلاث دقات. ما الدنيا إلا مسرح كبير. أيوة هي دي ثلاث دقات من قلب المسرح. ثلاث دقات والستارة تفتح. باش مصر تجهز كل خش الماشي اللي بعديه يجهز. ثلاث دقات لقاء أسبوعي من خشبة المسرح إلى الميكروفون من إعداد شيرين لطفي تقديم عمرو صبري إخراج رانيا مجدي. ثلاث دقائق خشوني بقى على خشبة المسرح. تعالوني بقى. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام أصل الراديو وأولى حلقات برنامجكم الجديد ثلاث دقات. ثلاث دقات لقاء أسبوعي هنتكلم فيه ونعيش فيه مع كل ما يتعلق بهذا الفن أبو الفنون المسرح. والحقيقة أن حلقة الليلة اللي هي الحلقة الأولى هي حلقة للتمهيد والتعريف بطبيعة البرنامج اللي هتكون حلقاته فيما بعد إن شاء الله هتكون حلقات مسجلة. هتكون الحلقات عبارة عن كل حلقة عن إحدى الروائع المسرحية في المسرح المصري والعربي. يعني كل حلقة هنتكلم عن مسرحية بتفاصيلها بكواليسها بمسامع منها أو هنتكلم عن أحد رواد المسرح وأعماله الفنية المتميزة واللي أثرت المسرح المصري والعربي أو هنتكلم عن فن المسرح من زوايا مختلفة. يعني البرنامج كله عن المسرح عن كل ما يتعلق ويدور في كواليس هذا الفن العظيم الفن الرائع اللي الحقيقة طول عمره بيحمل ثقافة وفكر بل ثقافات متنوعة وفكر. المسرح قدم أعمال أجنبية تم تعريبها بتعرفنا الثقافة الغربية وتفاصيلها. المسرح قدم ثقافة المصريين وحياتهم وكل اللي جواهم أحلامهم أفكارهم مشاعرهم أحاسيسهم بيفكروا إزاي بيحبوا إزاي بيزعلوا بيحزنوا إزاي وبيفرحوا إزاي. المسرح قدم كل أشكال وأنواع الشخصيات قدم كل ما يتعلق بالإنسان ما بداخل الإنسان والنفس البشرية من تفاصيل كلها اتقدمت على خشبة المسرح. وشفنا أعمال فنية كتير جدا جدا على مدار عشرات السنين على خشبة المسرح المصري قدمها رواد وعمالقة حفروا اسمهم ونقشوه بحروف من نور حقيقي على كل يعني مكان على كل مكان في كل مسرح ممكن يتقدم فيه فن هؤلاء العمالقة. شفنا فن مسرح نجيب الريحاني هذا العملاق الكبير الضاحك الباكي. شفنا قد إيه هذا الفنان تعب وبذل مجهود لحد ما وصل لأنه يعمل اسم نجيب الريحاني ومسرح نجيب الريحاني وكمان الأعمال السينمائية اللي جسد فيها شخصيات وأعمال وأفكار الحقيقة يعني أصبحت من الحاجات اللي لا تنسى لحد النهاردة وأصبح في قسم خاص وجزء خاص من عالم المسرح كله في مصر والوطن العربي اسمه مسرح نجيب الريحاني. شفنا الفنان فؤاد المهندس واحد من العمالقة والرواد، رواد فن المسرح، وأيضا العبقري عبد المنعم مدبولي اللي قدم كتير من أعمال فؤاد المهندس وأعماله هو شخصيا، وشاركوا بعض في أعمال مشتركة اشتركوا فيها بالتمثيل، إخراج عبد المنعم مدبولي وأداء وشغل فؤاد المهندس، وطبعا كان معاه كتير في أكتر من عمل النجمة شويكار. لكن لما نتكلم عن مسرح فؤاد المهندس كفنان كممثل مسرحي هنلاقي ان اعماله كانت جميلة، كانت رائعة، وايضا من اهم يعني تفاصيل او اقسام المسرح المصري والعربي مسرح فؤاد المهندس، اللي الحقيقة كانت وما زالت اعماله يعني لحد النهاردة لا تنسى، بنحبها، بنشوفها، بنستمتع بيها، وفاكرين كل اعماله المسرحية اللي الحقيقة ما بتقدمش ابدا. انا دولة البرق دركاف، بنت عثمان الأرناؤوطي، ابن سلوقي محمد لازغل البيرق دار كاف. يا سلام! وايه يعني؟ ما رأيه جاد الحق؟ ابن الحق جاد الحق، ابن المعلم جاد الله، ابن لسطى جاد المولى. قال قال لها معنى، إنما كاف دي اللي ملهاش معنى. البيرق دار كاف يا مغفل، يعني كاء الطبي. ثم انت مين انت عشان تسألني عن عيلتي؟ جدك كان كاء الطبي؟ لا، أبوك كان كاء الطبي؟ لا، أمك كان قائد طبي؟ لا. تبقى مش من مستواي. ايه اللي قائد طبي يا قائد طبي؟ كان بتاع بليلة. لا، أبوك كان صرماطي. لا، أمك كانت دلالة. لا، تبي مش من مستوى. والحقيقة أن المسرح المصري قديم قدم التاريخ. عايز أقول أن أول اللي عملوا، أول من عملوا مسرح في مصر كانوا أجدادنا قدماء المصريين، عملوا عروض مسرحية، وده موجود على النقوش على جدران المعابد، وإن شاء الله هنتكلم عنه بالتفاصيل أكتر في وقت لاحق. لكن النهاردة بحاول أجمل الأمور شوية، ويعني العرض سريع قدر الإمكان. فالمسرح المصري قديم قدم التاريخ، لكن المسرح بقى الحديث، المسرح اللي هو بشكله الجديد، نقدر نقول ان البداية كانت من القرن ال19. مصر عرفت فن المسرح من النص الثاني من القرن ال19، وده كان عن طريق التفاعل مع اوروبا، وكمان تطوير الاشكال المسرحية الشعبية اللي مصر عرفتها قبل التاريخ ده بفترة كبيرة. في البداية ان الفنون المسرحية ظهر في مصر يعني في صورة نوعين من الفنون المسرحية. النوع الاول هو التشخيص المرتجل، وده كان عبارة عن نص شفهي مكتوب بيردده بعض الممثلين المحترفين على مسارح متنقلة او ثابتة. ومسرح خيال الظل، وده في صورة احداث وافعال، واثر النوع ده من الفن في المسرح العربي الحديث بشكل واضح، لكن يمكن ما كانش معروف بالضبط دخول تاريخه او يعني تاريخ اللي بدأ فيه هذا النوع من الفن في مصر، لكن من المتفق عليه انه كان معروف أثناء حكم الفاطميين لمصر، وأصبح النوع ده من الفن التمثيلي البسيط فن شعبي عام بيعرض في المناسبات الدينية والاجتماعية، رغم اتفاق الآراء أنه نشأ أولا وقتها في قصور الحكام والطبقة الأرستقراطية من أجل الترفيه عن الأغنياء وتسليتهم. طيب المسرح بقى في مصر بشكله الحالي بدأ أو قدم مع يعني قدم مع قدوم الحملة الفرنسية لمصر عام 1798 بقيادة نابليون بونابرت، وتكونت فرقة الكوميدي فرانسيس الكوميدية، ودي كانت مجرد البداية دخلت المسرح الحديث لمصر. بعد كده في عام 1869 الخديوي إسماعيل شيد المسرح الكوميدي الفرنسي ودار الأوبرا، وأعدهم لاستقبال الوفود المشتركة في الاحتفالات الأسطورية اللي أقامها لضيوفه بمناسبة افتتاح قناة السويس. كمان الخديوي شيد في الفترة دي مسرح آخر في الطرف الجنوبي من حديقة الأزبكية المطلة على ميدان العتبة عام 1870، وعلى المسرح ده ولد أول مسرح وطني، وشاهد هذا المسرح عام 1885 أول موسم مسرحي لفرقة أبو خليل الأباني بالقاهرة، وقدمت فرقة اسكندر فرح وبطلها سلامة حجازي أشهر أعمالها على نفس المسرح في الفترة من 1891 1905، وتوالت الأعمال المسرحية وتوالت عملية تطور وتطوير المسرح في مصر، مرورا بنجيب الريحاني وعلي الكسار، أو فرقة نجيب الريحاني وفرقة علي الكسار اللي معاهم انتقل المسرح من المسرح الجاد إلى المسرح الكوميدي اللي حقق نجاح هائل جدا جدا في الوقت ده. ومرت سنوات وسنوات، في الخمسينيات ظهر جيل جديد من كتاب ومخرج المسرح، وفي الستينيات بدأ الفكر المسرحي يبحث عن هوية مسرحية متميزة، مش مجرد القالب التقليدي المستعار من المسرح الغربي، ولكن هوية مسرحية مصرية متميزة. طبعا شفنا بعد كده في السبعينيات النقلة الكبيرة اللي حصلت والتغيير والتجديد اللي يمكن واكب فترات معينة من عمر الوطن، وكان يعني على سبيل المثال للحصر واحدة من أهم وأجمل المسرحيات اللي يمكن وقتها قالوا عنها إن يعني إن دي بتخرج عن قالب المسرح الجاد والمسرح اللي هو اللي بيقدم أعمال ذات قيمة وما إلى ذلك، لكن الحقيقة إن المسرحية عاشت لحد يومنا ده، ولحد النهاردة بنعتبرها واحدة من أجمل المسرحيات الكوميدية اللي شهدت يعني صعود نجوم أصبحوا نجوم من أكبر نجوم الفن في مصر، يعني مع الحفاظ على الألقاب عادل إمام، أحمد زكي، يونس شلبي، وطبعا النجم سعيد صالح اللي كان بدأ شوية بدري، مدرسة المشاغبين اللي لحد النهاردة بنحبها وبنشوفها ونستمتع بيها. يلا نسمع حتة من مدرسة المشاغبين ونرجع لكم مرة تانية. قوم يا مرسي. يا بابا والله لما تموت وانا وراك والزمن طويل، انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بتشحت عمر دراع ملوح، مش عارف اجاوب. جاوب بلسانك ملوح هو راخر ولا اجي اطحولك من لغاليغه؟ من لغاليغه هتقطعه له من لغاليغه؟ انت جبت لغاليغه دي من ايه؟ هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ؟ كل واحد يخلي باله من لغاليغه. اي واحد لغاليغه هتروح منه، انا ماليش دعوه، ولا بعد كده حاج المدرسه واسيب لغاليغي في البيت. عارف بعد عنك البني ادم يبقى قاعد في امان الله ما يلاقيش لغاليغه. وحليني بقى تقف شهر قدام الجمعية لما يتوك لغلوب واحد. انا ابويا جاب لنا 4 لغاليغ امبارح، عملنا 2 بالفريك و2 من غير بس، يوم 4 في قلب الموجود بس خالص. انا اسفه ان انا قلت لك لغاليغ. اللغلوغ الواحد ب14 جنيه في الشوارع دلوقتي. لغاليغو بس. مدرسة المشاغبين، وطبعا العيال كبرت كانوا برضو يعتبروا نقلة كبيرة في نوعية المسرحيات اللي بتقدم. احنا عندنا مسرح قديم، نجيب الريحاني، علي الكسار، اسماعيل ياسين، عندنا فؤاد المهندس، اعمال رائعة جدا جدا. مسرحياته طبعا يعني مش هقدر، ممكن ما افتكرش كل المسرحيات اللي بتكلم معاكم دلوقتي الحقيقة، يعني بدردش معاكم. هنفتكر السيدة الجميلة، انا فين وانت فين، انا وهو وهي، مثلا مسرحيات زي طبعا حواء الساعة 12، أعمال مسرحية غاية في الجمال لفؤاد المهندس أمتعتنا. وحتى فؤاد المهندس يعني استمر برضو لفترة طبعا التمانينيات، لما قدم سك على بناتك، وقدم علشان خاطر عيونك، فنان كبير جدا جدا، وقدم أجيال، وقدمهم نجوم كتير، قدمهم زي شريهان وزي محمود الجندي اللي طبعا كان نجم مش لسه جديد، ولكن كان معاه من نجوم مسرحية علشان خاطر عيونك. قدم النجمة الكوميديانة الرائعة سناء يونس في سك على بناتك، اللي الحقيقة عملت أداء من أروع ما يكون في أي عمل مسرحي، والنجم الفنان محمد أبو الحسن وغيرهم. النقلة اللي كانت بقى زي ما قلت في السبعينات، ومجموعة النجوم الجداد وقتها اللي يعني انطلقوا بقوة وبسرعة الصاروخ، وأصبحوا يعني أهم الكوميديانات في مصر وفي الوطن العربي. طبعا النجم الزعيم عادل إمام، وسمعنا جزء من مدرسة المشاغبين اللي قلبت الدنيا. طبعا العيال كبرت اتعملت في نفس التوقيت اللي عادل إمام فيه، عمل منفردا شاهد ما شافش حاجة، يعني نهاية السبعينيات. والعيال كبرت نجحت نجاح مدوي لحد يومنا ده، تخيلوا مسرحية بست ممثلين فقط، هم مفيش غيرهم على المسرح طول المسرحية، وبيقدموا عرض رائع وغاية في الجمال والضحك والإمتاع، ولحد النهاردة بنحبها. يا عيال يا ولاد السكري، أهلا. المستشفى الميري. أمال فين الواد أخوك الرابع؟ كان في أخ رابع مدهول صاحبنا هنا اهو. بص شبه السيستر. بس الست الحكيمه جت، بس انا خلصت مع امكم، بس مش حافظ النشيد. قول اي كلام، قول اي حاجه بقى. صباح الخير يا بابا، طلعت يا بحلى نوره شمس الشموس، يلا بنا نملا ونحل لبن الجاموس، لبن الجاموس، الجاموس الجاموس عيني، الجاموس عيني، جاموس راحت تقابل جاموس، جاموسة راحت تقابل جاموسة عيني، ملقتهاش جاموسة ليلي، لقتها بقرة يا عيني يا ليلي. عيني على الجمايس لما تتقابل يا عيني، يا عيني على الجمايس لما تتقابل يا عيني، يا يا يا يا جاموسة. الوقت عدى بسرعة وهنضطر نقفل الستار، لكن الستارة تتفتح كل أسبوع بإذن الله، كل يوم حد الساعة 12 وربع بالليل، ولقاء جديد وثلاث دقات. النهاردة كنت بعرض البرنامج وبعرفكم فكرته، وبنتكلم مع بعض وندردش عن المسرح المصري ونجومه. كل حلقة إن شاء الله من الأسبوع الجاي هيكون لقاء مع عمل مسرحي لمدة ربع ساعة، نتكلم عنه وعن كواليسه ونسمع ما سمع منه، أو نتكلم عن أحد عمالقة وعباقرة المسرح المصري والعربي. بشكركم جدا، وبشكر زميلي محمد السيد مهندس الصوت المتألق، ونلقاكم على خير الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء. لقاء أسبوعي من خشبة المسرح إلى الميكروفون، من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي. ثلاث دقائق وصولي بقى على كشف المعصر. تعالوا لي بقى.